أبطلها يا ربنا أبطل الأسحار كلها كلها كلها يا ربنا عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطلها للوالد للوالد وللولد أبطل تلك الأسحار في بيوت عتيقة قديمة أبطلها للوالد وللولد أبطلها للوالد وللولد أبطلها للقتل للقتل والدمار وللهلاك والفقر وللهلاك والفقر أبطلها يا ربنا كيدا أبطلها يا ربنا ماكرا أبطلها خيانة وخديعة أبطلها خيانة وخديعة ثم محلها إلى البيت العتيق ثم محلها إلى البيت العتيق ثم محلها إلى البيت العتيق ثم محلها إلى البيت العتيق ثم محلها إلى البيت العتيق ثم محلها إلى البيت العتيق أبطل سحرا في بيتهم العتيق أبطله يا ربنا مدفونا هناك مدفونا وسطه وفي أركانه وفي بوابته وفي فنائه أبطله يا ربنا أبطله مدفونا أبطله مغروسا أبطله تحت أمكار غائرا عميقا أبطله مخدوما ومحروسا ومحروزا أبطله مخدوما ومحروسا ومحروزا أبطل هذا السحر العظيم أبطل هذا السحر القديم في البيت العتيق في بيتهم العتيق المهجور في بيتهم العتيق المجدد أبطل أسحارا فيه عظيما أبطل أسحارا فيه قويا أبطل أسحارا فيه مغروزة ومدفونة أبطلها على أثر أبطلها على أثر على شعر على شعر وثياب ونعال وظفر ونعال وظفر وعلى دم وعلى أشلاء الموتى وفي ورقة سحر وفي كتاب سحر وفي كتاب سحر وفي ورقة سحر وفي ورقة ملفوفة وفي جلود محكمة وفي صناديق وفي عبوات محكمة وفي عبوات محكمة من البلاستيك والحديد والخشب الله أكبر ثم محلها إلى البيت العتيق ثم محلها إلى البيت العتيق ثم محلها إلى البيت العتيق أبطل سحرا في بيتهم العتيق

السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون ثم محلها إلى البيت العتيق ثم محلها إلى البيت العتيق اقض يا ربنا سحر عصيان في بيتهم القدير اقض سحر عصيان للوالد للوالد للوالد والوالدة اقض سحر عصيان اقض سحر عصيان اقض سحر تمرد اقض سحر تمرد اقض سحر تمرد اقض سحر عصيان اقض سحر عصيان من الذرية من الذرية لوالديهم لوالديهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا على التمرد والعصيان على التمرد والعصيان اللهم أبطله يا ربنا على نفرة شديدة على نفرة شديدة على ضيق شديد على ضيق شديد على ضيق شديد على ضيق شديد على الآلام والأوجاع وعلى إعاقة وعلى إعاقة وعلى إعاقة وعلى إعاقة وعلى إعاقة اللهم أبطل هذه الأسحار اللهم أبطلها يا رب تقيد مقيدة تقيد الأفهام تقيد العقول تقيد العلوم تقيد الأطراف تقيد الأطراف لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما واعتداء واعتداء اللهم أبطل هذه الأسعار فأبطلها يا ربنا ثم محلها إلى البيت العتيق اللهم أطلها يا ربنا مقيدا تقيد الأطراف تقيد الأطراف تقيد الأطراف تقيد الأطراف تقيد الأطراف اللهم أطلها اللهم أطلها في بيتهم القديم وفي بيتهم القديم في الأساسات في الأساسات يا ربنا يا ربنا مدهونة مدهونة غائرة غائرة في الزوايا وفي الأركان وفي الأبواب وفي الأبواب يا ربنا في الأفنية وفي الأفنية وفي الأفنية وفي الأحواش وفي الأحواش اللهم أطلها في الأسحار اللهم أطلها يا ربنا في بيتهم القديم في بيتهم القديم في بيتهم القديم عليها العهود والمواثيق عليها العهود والمواثيق عليها العهود والمواثيق اللهم ابطلها وفكها يا ربنا فكها وابطلها يا ربنا من الاجساد فكها وابطلها يا ربنا ابطلها ثرها من الاجساد يا ربنا من العقول يا ربنا يا ربنا ومن بين الوالد والولد ومن بين الولد والوالد اللهم ابطلها يا ربنا على نفرة على نفرة على نفرة وعصبية وعصبية وعلى ضيق صدر على ضيق صدر من الوالدة من الوالدة من الوالدة من الوالدة وعلى ضيق صدر من الوالدة وعلى نفرة نفرة نفرة نفرة شديدة من الوالدة من الوالدة ومن الإخوان ومن الإخوان اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطلها يا ربنا فيهم أطلها يا ربنا فيهم أطلها يا ربنا عليهم أطلها يا ربنا من حولهم أطلها من فوقهم يا ربنا أطلها من تحتهم يا مولانا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطل هذه الأسحار على إعاقة على إعاقة وعلى عدم إفاقة اللهم أطلها يا ربنا على ضر عظيم شديد اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطلها يا ربنا يا واحد يا قهار أطلها يا ربنا وأخرجها أطلها يا ربنا وأخرجها بحولك وقوتك يا ربنا أطلها يا ربنا وأخرجها بحولك وقوتك يا ربنا اللهم أطل هذه الأسحار اللهم فكها يا واحد يا قهار اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة سميكة مربوطة ومعقودة اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطلها يا واحد يا قهار اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا من باطن الأرض انزعها من باطن الأرض يا ربنا انزعها يا ربنا من باطن الأرض اللهم أطلها يا ربنا في باطن الأرض اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا فوق الأسحار العظيمة في بيوت عتيقة في بيوتهم القديمة العتيقة. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل أسحارا هناك يا ربنا مدهونة. أبطل أسحارا هناك مغروزة. اللهم أبطلها على الإبر والمسامير وعلى المسامير. اللهم أبطلها يا ربنا في الجلود في الجلود في الجلود وفي زجاجة وفي زجاجة وفي زجاجة وفي زجاجة. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها ثقيلة قوية عظيمة. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطلها يا ربنا. أبطلها. أبطلها يا ربنا محفورة. أبطلها يا ربنا منقوشة. أبطلها يا ربنا منحوسة. اللهم أبطل هذه الأسحار. اللهم أبطلها يا واحد يا قهار. اللهم أبطل يا ربنا أسحارها في الحبال في الحبال. اللهم أبطلها يا ربنا على دم. أبطل يا ربنا سحنا على دم على دم على دم على دم على دم على دم ذبيحة ذبحت لغيرك يا ربنا تقربا. أبطلها يا ربنا أبطل هذه الأسحار على دم على دم حيض على دم حيض ونفاس. اللهم أبطل يا ربنا هذه. اللهم أبطل هذه الأسحار على دم حيض ونفاس. أبطل هذه الأسحار يا ربنا. أبطلها يا ربنا بحولك. أبطلها يا ربنا بقوتك. أبطلها يا ربنا بقدرتك. ثم محلها إلى البيت العتيق. أبطل يا ربنا أسحارها في البيت العتيق في بيتهم العتيق في بيتهم العتيق في بيتهم العتيق القديم القديم الأسحار العظيمة. اللهم أبطلها. اللهم أبطلها. اللهم أبطلها. اللهم أبطلها. اللهم أبطلها مثبتة مثبتة ومحكمة. اللهم أبطلها. أثرت أثرت عثرت عثرت عثرت عثرت. اللهم أبطلها. أفسدت أفسدت. اللهم أبطلها. اللهم أبطلها. اللهم أبطلها. اللهم أبطلها. اللهم أبطلها يا ربنا. شدت ومدت. اللهم أبطلها. قطعت ومزقت. اللهم أبطلها. صلبت وحجرت ويبست. اللهم أبطلها. اللهم أبطلها. أمرضت. اللهم أبطلها يا ربنا. دوخت وصدعت. اللهم أبطلها. أفطرت وآلمت وأوجعت وأمرضت. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك. ثم محلها إلى البيت العتيق. ثم محلها إلى البيت العتيق. اللهم أبطل هذه الأسعار يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة سميكة وغائرة وغائرة. اللهم أبطلها للرصد. اللهم أبطلها للرصد. اللهم أبطلها للرصد. اللهم أبطلها للرصد. اللهم أبطلها يا ربنا يا ربنا. اللهم أبطلها على اسمه واسمها. اللهم أبطله. اللهم أبطلها يا ربنا على اسمه واسمها. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا على اسمه واسمها. على اسم الوالد والولد. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار على اسمه واسمها. على اسمه واسمها يا ربنا. في ورقة في ورقة في سحر في ورقة في سحر في جلد في جلد في جلد في جلد في ورقة في سحر في كتاب سحر في كتاب سحر. مدهون مدهون مدهون مدهون مدهون مدهون. وفي سلسلة وفي سلسلة وفي سبحة وفي خرز وفي ورق وفي كتاب سحر. في بيتهم العتيق في بيتهم القديم في بيتهم القديم في بيتهم العتيق. اللهم أبطل هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله على ضيق الصدر. اللهم أبطله على الهم والغم وعلى كرب شديد. اللهم أبطله على إعاقة. اللهم أبطله على إعاقة وعلى عدم إفاقة. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا عذابا مهينا عذابا مهينا. اللهم أبطله لأجل الشقاء لأجل الشقاء والعناء والنكد والتعب. اللهم أبطله يا ربنا ظلما ظلما ظلما ظلما وهضما وهضما ظلما وهضما. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله كيدا كيدا ومكرا كيدا ومكرا. اللهم أبطله يا ربنا حسدا وحقدا حسدا وحقدا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا كراهية وبغضا كراهية وبغضا كراهية وبغضا. اللهم أبطله يا ربنا هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا ضرا وفقرا ضرا وفقرا ضرا وفقرا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا دمارا وقتلا دمارا وقتلا دمارا وقتلا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم. ثم محلها إلى البيت العتيق. ثم محلها إلى البيت العتيق. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة في بيتهم العتيق في بيتهم القديم. اللهم أبطل يا ربنا أسحارهم العظيمة في بيتهم العظيم في بيتهم القديم في بيتهم العتيق. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة. أبطل يا ربنا السحر العظيم. أبطل يا ربنا السحر العظيم في البيت العتيق في البيت العتيق في البيت العتيق. اللهم أبطل السحر. اللهم أطر السحر، اللهم أطر السحر، اللهم أطر السحر، اللهم أطره يا ربنا تقيلا قويا عظيما شديدا، اللهم أطره يا ربنا في سلسلة، اللهم أطره يا ربنا في كتاب وفي أوراق سحرية، اللهم أطره يا ربنا في قارورة، اللهم أطره يا ربنا في سبحة، اللهم أطره في قارورة، اللهم أطره يا ربنا في عبوة، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا في حجر، اللهم أطره يا ربنا في حجر، اللهم أطره يا ربنا في الحديد وفي الخشب، اللهم أطره يا ربنا في الحديد وفي الخشب، اللهم أطره يا ربنا في حبل، في حبل معكود، في حبل معكود، في حبل معكود، وفي جلد، وفي جلد، وفي شعر، وفي شعر، وفي شعر، وفي شعر، وفي شعر له ولها، وفي ظفر، وفي ظفر، وفي ثياب، وفي نعال، وفي ثياب، وفي نعال، وفي نعال، وفي نعال، وفي نعال، وفي نعال، الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا سحرا، سحرا في بيتهم العتيق، في بيتهم العتيق، في بيتهم العتيق، اللهم أطل، اللهم أطل، اللهم أطل، اللهم أطل، اللهم أطل، حسدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، وظلما وانتقاما، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا لأجل النزاع والاختلاف، لأجل النزاع والاختلاف، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، اللهم أطره يا ربنا، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا، اللهم أطره يا ربنا عليه الدم والبول والقذر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا عليه بعض صفحات القرآن، اللهم أطره يا ربنا عليه بعض صفحات القرآن، اللهم أطره يا ربنا عليه بعض صفحات القرآن، اللهم أطره يا ربنا فيه إهانة للقرآن، فيه إهانة للقرآن، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا فيه آيات كتبت بالقذر والدم والبول، كتبت منكوسة ومطموسة، اللهم أطره يا ربنا بالسحر العظيم، هذا السحر العظيم على آيات القرآن، على آيات القرآن لأجل إرضاء الشيطان ومعصية للرحيم الرحمن، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا في البيت القديم، أطل يا ربنا سحرا في بيتهم العتيق، اللهم أطل يا ربنا سحرا في بيتهم العتيق، اللهم أطل يا ربنا سحرا في بيتهم العتيق، اللهم أطل يا ربنا سحرا في بيتهم العتيق، الله أكبر، أطل يا ربنا سحرا في بيتهم العتيق، في بيتهم العتيق، في بيتهم العتيق، في بيتهم العتيق، السحر إن الله سيبطله، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا على مني الساحر ومذيه، على المني والمذيه، على المني والمذيه، على المني والمذيه، على مني الساحرة ومذيها ومذيها، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا على مني الزنا، على من يزنا، اللهم أطره يا ربنا على من يزنا، على من يزنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا من امرأة فاجرة خبيثة زانية ظالمة طاغية، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا من امرأة حاسدة حسودة حقودة زانية طاغية طامعة طامعة خبيثة خبيثة ظالمة، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره من رجل، من رجل خبيث ظالم طاغ باغ باغ متجبر جبار عنيد عليك به يا ربنا، اغفر هذا السحر العظيم يا ربنا من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل زان خبيث، زان خبيث، اللهم اطره يا ربنا، اغفر يا ربنا هذا السحر، اغفره يا ربنا من امرأة، من امرأة، من امرأة ورجل، من امرأة ورجل، معروفين، معروفين، معروفين، معروفين، من امرأة ورجل، تعاونا عليه، تعاونا عليه، دفنوه، دفنوه، دفنوه، غرزوه، غرزوه، رشوه، رشوه، نثروه، نثروه، ذراه ذراه، اللهم أطره بالسحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره من الأقارب، من الأقارب، من أقارب الوالد، من أقارب الوالد، من أقارب الوالد، من أقارب الوالد، من أقارب الوالد، من أقارب الوالدة، من أقارب الوالدة، من أقارب الوالدة، اللهم أطره من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الجيران، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، ثم محلها إلى البيت العتيق، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم أطل يا ربنا أسحارا فيهم، اللهم أطل يا ربنا أسحارا من حولهم، اللهم أطل يا ربنا أسحارا فيهم ومن حولهم وعليهم وعليهم، اللهم أطلها يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم، من فوقهم ومن تحتهم. اللهم اطلب يا ربنا سعى الكواكب والنجوم، اطلب يا ربنا سعى الكواكب الكواكب الكواكب والنجوم. اللهم اطلب يا ربنا سحرا، سحرا عظيما من عليم، من عليم بالسحر، من عليم بالسحر، من عليم بالسحر، من عليم بالسحر، صنع سحرا عظيما وجاءوا بسحر عظيم. اطلبه يا ربنا على شتات العائلة، اطلبه يا ربنا على ضر العائلة، اطلبه يا ربنا على ضر العائلة وعلى شتات العائلة. اللهم اطله يا ربنا على ظلم العائلة، على ظلم العائلة، اطله يا ربنا على تعطيل العائلة، على تعطيل أفراد العائلة، على التعطيل، على التعطيل، وعلى الربط، وعلى الربط. لا زواج، لا زواج، ولا دراسة، ولا وظيفة، ولا قوة، ولا صحة، ولا عافية، ولا مال. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا، أثرت عليهم أجمعين، أثرت على بعضهم. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا قاتلة، اللهم اطلها قتلت الوالد. اللهم اطل هذا السحر قتل الوالد، اطل يا ربنا السحر قتل الوالد. اللهم اطل يا رب السحر قتل الوالد، اللهم اطل هذا السحر العظيم قتل الوالد، قتل الوالد، قتل الوالد، قتل الولد والحفيد، قتل الولد والحفيد. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم رد يا ربنا اثرها وضرها على من، على من غرزها، على من صنعها، على من دفنها. اللهم رد يا ربنا ضرها على من غرزها، على من دفنها، على من رشها ونثرها وذرها، على من أكلها وشربها، على من امتهنها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فنفعها إيمانها، انفعنا بالإيمان بك يا ربنا، انفعنا بالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة يا ربنا، انفعنا يا ربنا بالركوع لك والسجود، انفعنا بالدعاء وبالقرآن يا ربنا، انفعنا يا ربنا ببر الوالدين والإحسان لهما، انفعنا يا ربنا ببر الوالدين والإحسان لهما، انفعنا يا ربنا بالصدقة، انفعنا يا ربنا بالنفقة، انفعنا يا ربنا بالخلق الحسن، انفعنا يا ربنا، انفعنا يا ربنا، انفعنا بالإيمان بالعمل الصالح، انفعنا يا ربنا، انفعنا بصبر جميل، بصبر جميل، بصبر جميل، انفعنا يا ربنا بتفاؤل فيك يا رب العالمين، انفعنا يا ربنا بتفاؤل فيك يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم فك مرابطه، اللهم يا ربنا، اللهم ارخي يا ربنا، اللهم ارخي مشدوده، اللهم انزع مثبته، اللهم اقلع يا ربنا محكمه، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اصهر يا ربنا مجمده. الله اكبر، الله اكبر، اللهم احفظ يا ربنا كتبه وورقه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اللهم فتت يا ربنا، فست يا ربنا ما تطلب منه. اللهم انسفه يا ربنا، اللهم دمره يا مولانا، اللهم احل عقده، اللهم احل عقده، اللهم احل عقده يا ربنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، اهل اللوقدة